أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والقرينة على أن المراد بالذوات الطبائع المعقولة الإرسال، لأنه الكلية والإطلاق، وهما أكثر استعمالا في المفاهيم من غيرها. ويمكن جعل الذوات المرسلة عما منها على مذهب صدر المتألهين، من أن إدراك الكليات مشاهدة النفس لأرباب الأنواع بالإضافة الإشراقية، ولكن عن بعد كما نقل الشيخ في إلهيات الشفاء. كان الكلام في الدليل الثاني الذي أقيم لإثبات تجرد النفس الناطقة تجردا تاما. قلنا هذا الدليل يحاول أن يثبت تجرد النفس من خلال تجرد العلم، فإنه بعد أن ثبت أن العلم أمر مجرد عن المادة ولواحقها، فما يقوم به العلم أي نحو من أنحاء القيام، سواء كان بنحو القيام الحلولي كما هو المنسوب إلى المشايين، أو بنحو الاتحاد كما هو المشهور، أو بنحو القيام الصدوري كما هو مبنى صدر المتألهين، فإنه يدل على تجرد النفس الناطقة. أما على مبنى الاتحاد والقيام الصدوري فواضح جدا، وعلى مبنى القيام الحلولي أيضا أشرنا إليه. بعد ذلك يشير الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه إلى مسألة ورد لفظها في المتن في النظم، وهو أنه لماذا عبرنا عن المفاهيم الكلية التي لها قابلية الصدق على كثيرين، لماذا عبرنا عنها بالذوات المرسلة؟ أجبنا عن ذلك بأن الذوات وإن كان المراد منها هي الحقائق الخارجية والوجودات الخارجية، إلا أن القرين على أن المراد من الذوات هنا هي المفاهيم هي لفظة الإرسال، حيث أن الإرسال عندما قيد الذوات يتضح بأن المراد من الذوات ليست هي الوجودات الخارجية، باعتبار أن الوجودات الخارجية جزئية متشخصة، ومن هنا لا يمكنها أن تكون مرسلة ومطلقة. فإذا المراد من الإرسال هنا هو الإطلاق، هو الكلية، ومن الواضح أن الإطلاق والكلية لا ينسجم مع الوجودات الخارجية، لأن الوجودات الخارجية جزئية شخصية ومقيدة بالعوارض التي توجد معها. فلهذا قال: والقرينة على أن المراد بالذوات هنا في قولنا كذا تجرد الذوات المرسلة، مرادنا بالذوات الطبائع المعقولة المفاهيم المعقولة هي كلمة الإرسال، حيث قيدنا الذوات بالمرسلة، لأنه الكلية والإطلاق. المراد من الإرسال هنا هو الكلية والإطلاق، وهما لا يوجدان في الوجودات الخارجية، وإنما هما وصفان للمفاهيم الذهنية المطلقة والكلية. من هنا قد يقول قائل أنه لماذا عبرت عن الذوات بالإرسال؟ قل: الذوات المطلقة، الذوات الكلية، لأنهما يعني الكلية والإطلاق أوضح من كلمة الإرسال. لقائل أن يقول: ولما أوضح؟ الجواب: أن الأوضحية تأتي من هنا، وهو أن الإرسال أيضا قد يكون قيدا للموجود الخارجي، كما في الوجود السعي، فإن الوجود السعي أو الكلي الإرفاني أيضا وجود خارجي، ومع ذلك يتصف بأنه ماذا؟ مرسل. إذن لفظ الإرسال لا يمكن أن يكون قرينا على أن المراد من الذوات هي الطبائع الكلية. لماذا؟ باعتبار أن لفظ الإرسال أيضا لفظ قابل للمعنيين معا، للمفاهيم وللوجودات الخارجية. فلهذا قال لأنه الكلية والإطلاق، ولكن أيضا أشار إلى الإجمال الموجود في كلمة الإرسال، قال وهما أكثر استعمالا في المفاهيم من كلمة الإرسال. كلمة الإطلاق والكلية أوضح إذا استعملا في المفاهيم مما لو استعملت كلمة الإرسال. إذن مع ذلك لم يندفع الإشكال، لماذا قيدت الذوات بالإرسال ولم تقيدها ماذا؟ بالكلية والإطلاق. لأنه الكلية والإطلاق وهما أكثر استعمالا في المفاهيم من غيرها، يعني من غير الكلية والإطلاق. ومن هنا يقول نحن إنما ذكرنا أو قيدنا الذوات بالإرسال حتى نعم أو نكون كلامنا شاملا حتى لمباني الإشراقيين والحكمة المتعالية، لأن هؤلاء لا يرون أن المفهوم الكلي أمر في الذهن، وإنما يرى أن الكلية لها وجود أين؟ في الواقع الخارجي. فلهذا نحن ذكرنا الإرسال حتى يعم هذا الدليل كل المباني الموجودة في المقام. ومن هنا قال ويمكن جعل الذوات المرسلة على حالها، على وضعها، وهو أن المراد من الذوات يعني الحقائق الخارجية، والمراد من الإرسال يعني ماذا؟ الوجود السعي يعني الكلي العرفاني. من هنا قد يقول قائل خب إذا كان المراد من الذوات يعني الحقائق الخارجية، ومراد من الإرسال يعني الكلي العرفاني، افترض أن تلك هي مجردة عن المادة وعن لواحقها، فأي دليل على أن النفس المدركة لها أيضا مجردة عن المادة ولواحقها؟ ما العلاقة بين المطلبين؟ نعم، أن تلك الموجودات وهي أرباب الأنواع أو أي اسم آخر سميتموه، هي موجودات مجردة عن المادة ولواحقها، ولكن هذه ما علاقة ذلك بالنفس الذي تريدون من خلال إثبات تجرد تلك الذوات المرسلة؟ إثبات ماذا؟ تجرد النفس الناطقة، بل هذا موجود وذاك موجود آخر، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. فما هو الطريق لإثبات تجرد النفس الناطقة من خلال إثبات تجرد الذوات المرسلة؟ ومرادكم من الذوات المرسلة الحقائق الوجودية، والإرسال يعني الكلي العرفاني، فلا ربط لأحدهما بالآخر، وإثبات تجرد تلك لا يلازم إثبات تجرد هذه. من هنا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يدخل في بيان كيفية إدراك الكليات والمباني والنظريات الموجودة في المقام. فلهذا يقول ويمكن جعل الذوات المرسلة أعم منها، أي من المفاهيم الكلية والإطلاقية، على مذهب صدر المتألهين. لماذا؟ لأن إدراك الكليات إنما هو ماذا؟ مشاهدة النفس أرباب الأنواع بالإضافة الإشراقية، ولكن عن بعدين. فيما يرتبط بكيفية إدراك الكليات توجد نظريات متعددة عند القوم. النظرية الأولى وهي النظرية المشهورة لعله بين المعتزلة من المتكلمين، من أن إدراك الكلي إنما يكون مترتبا ترتبا ضروريا على إدراك الجزئيات. الإنسان إذا أدرك مجموعة من الجزئيات يترتب على ذلك إدراك الكلي ترتبا ضروريا، وهذا ما يعبرون عنه بالرابطة التوليدية، يعني أن إدراك الجزئيات سبب مولد لإدراك ماذا؟ الكلي. وهذا ما ذكروه أيضا في بحوث البرهان عندهم، من أن إدراك المقدمتين سبب لإدراك ماذا؟ النتيجة، بلا مدخلية لمؤثر آخر، وإنما العلاقة بين النتيجة وبين المقدمتين علاقة العلية التامة والمعلول. فمن أدرك المقدمتين يدرك ماذا؟ النتيجة، لأن المقدمتين بمثابة العلة التامة لتحقق المعلول خارجا. في قبال هذه النظرية كاملا الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا لا توجد هناك أي رابطة بين المقدمات وبين ماذا؟ وبين النتيجة. نعم، جرت عادة الله أن الإنسان كلما أدرك المقدمتين الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يفيض عليه العلم بالنتيجة بلا أي رابطة بين المقدمات وبين النتائج. وهذه النظرية بطلانها ثبت في محله، من أن النتيجة علم والعلم نحو من الوجود، فإذا كانت المقدمتين علة تامة هذا معناه أن المعلول، أن النتيجة موجودة من خلال هاتين المقدمتين بلا مدخلية لإرادة الله سبحانه وتعالى في ذلك. وهذا مرجعه إلى نحو من التفويض الذي ثبت بطلانه فيما سبق. إذن النظرية الأولى في إدراك الكليات هو أن إدراك المقدمات إدراك للنتيجة بنحو العلاقة التكوينية التي لا تنفك إحداهما عن الأخرى بلا مدخلية لله سبحانه وتعالى في ذلك. وهذا مرجعه إلى نحو من التفويض الباطل الذي ثبت بطلانه فيما سبق. النظرية الثانية وهي نظرية المشائين. نظرية المشائين تقول بأن الإنسان إذا أدرك المقدمات فإنه يفاض عليه العلم بالنتيجة، هذا في مقدمات البرهان في الأمور التصديقية، أو في الكليات إذا أدرك الجزئيات فإنه يفاض عليه العلم بالكلي من خلال الارتباط بالعقل الفعال. وهذا الارتباط كلما كان أقوى كانت الإدراك الكليات أسهل، والعكس بالعكس، مع حفظ الإثنينية بين الإنسان بين المدرك وبين المدرك. وأقاموا دليلا على ذلك ما تقدم في الأبحاث السابقة، وهو أنهم فرقوا بين الذهول والنسيان. قالوا أن الإنسان إذا ذهل عن شيء لا يحتاج إلى اكتساب جديد، بخلاف إذا نسي فإنه يحتاج إلى اكتساب جديد، وجعلوا هذا أحد أدلة إثبات العقل الفعال، وتقدم الكلام عنه فيما سبق. إذن الطريق الثاني أو النظرية الثانية وهي التي تعتقد بأن الإنسان يرتبط بالعقل الفعال، والعقل الفعال يفيض عليه العلم بالكليات ولكن بعد أن يدرك الجزئيات. النظرية الثالثة والرابعة التي تشتركان في شيء ويفترق الرابع عن الثالث في شيء هو نظرية الإشراقيين ونظرية الحكمة المتعالية. هاتان النظريتان تشتركان في حقيقة واحدة، وهي أن العلم بالكليات لا يكون إلا بنحو من أنحاء الاتحاد مع أرباب الأنواع. هذه الأنواع أو هذه العقول، هسه سواء كانت طولية أو عرضية، هذه العقول تتحد بها النفس نوعا من أنواع الاتحاد. هسه إما تتحد وإما تعلم بها علما حضوريا، فإذا حصل الاتحاد أو حصل العلم الحضوري، حيث أن تلك الوجودات وجودات خارجية مرسلة نسبتها إلى الجميع على حد واحد، فالاتحاد معها لا يكون إلا من خلال موجود مجرد. وإلا إذا كانت النفس مادية وتلك المدركات التي يقع الاتحاد معها أو يقع العلم الحضوري بها مجردة، يستحيل ذلك لما تقدم من أن الاتحاد بين مادي وغير مادي غير معقول، هذا أولا. وثانيا إذا كان علما حضوريا أيضا كذلك، أن المدرك أمر مجرد والمدرك ماذا؟ أمر مادي. على كلا المبنيين، يعني على نحو العلم الحضوري أو على نحو الاتحاد، لابد أن يثبت تجرد النفس الناطقة. فرق هاتين النظريتين عن النظرية السابقة، يعني نظرية المشائين التي تعتقد أيضا بوجود عقل فعال، فرقهما أو فرق هاتين النظريتين عن تلك النظرية أن تلك ترى أن هناك اثنينية وجودا وماهية بين النفس وبين العقل الفعال، وهذه ترى أن هناك ماهية لا وجودان، فمن قبيل الجوهر والعرض بينهما اختلاف ماهوي وتباين ماهوي، ولكن اتحاد ماذا؟ اتحاد وجودي. كذلك في النظرية الثالثة والرابعة يوجد هناك اتحاد وجودي ولكن اختلاف ماذا؟ ماهوي. ولكن هذه النقطة لابد أن تكون معلومة للإخوة عندما نقول اتحاد وجودي على حسب درجات المدرك لا على حسب درجات المدرك. فإننا ذكرنا أن المعلول يعلم علته بعلم حضوري ولكن على حد وجود المعلول لا على درجة وجود العلة، وإلا إذا صار اتحاد على سعة وجود العلة لصار المعلول ماذا؟ هو العلة وليس كذلك. خب، هاي النظرية الثالثة والرابعة وجهة الاشتراك بينهما وجهة الافتراق بينهما وبين نظرية المشائين. ولكن بين هاتين النظريتين أيضا يوجد ماذا؟ فرق، وهو أن الحكمة الإشراقية تقول أن إدراك الكليات بمشاهدة النفس أرباب الأنواع، ولكن صدر المتألهين يقول صحيح هذا ولكن عن بعد، كما تقدم في نهاية الحكمة. قال السيد الطباطبائي أن إدراك الكلي إنما هو بمشاهدة الوجودات العقلية لهذه الموجودات ولكن عن بعدين. هسه لماذا عن بعد؟ يقولون لسببين. السبب الأول هو انشغال النفس انشغالا يمنعها من التوجه التام إلى رب النوع وإلى ذلك الوجود العقلي، هذا سبب مرتبط بالقابل بالمدرك، وسبب مرتبط بالمدرك وهو قوة وجود ذلك الوجود العقلاني الذي يمنع من رؤيته تمام الرؤية. ومن هنا تكون الرؤية عن بعد، ومراد عن بعد يعني أن الإنسان لا يستطيع أن يشخص تمام هوية ذلك المدرك، فيكون من قبيل إنسان يرى شيئا من بعيد فإذا كان من بعيد يكون قابلا للصدق على كثيرين. فإذا منشأ قابلية المفهوم الكلي للصدق على كثيرين هو أنه ماذا؟ أن الرؤية غير واضحة. ما أدري إذا يتذكر الإخوة، كانت هناك نظرية تقول في الكلي أن الكلي أيضا أمر ماذا؟ ليست فيه قابلية الصدق على كثيرين، ولكن لأنه مبهم، لأنه غائم، له قابلية الصدق على كثيرين، وإلا في الواقع الخارجي هو واحد شخصي. وضربنا له مثال بالدرهم الممسوح الوجهين، قلنا قابل كل وجه، قابل للصدق لأحد أحد الوجهين، ولكن في الواقع ونفس الأمر هو ماذا؟ هو إما هذا وإما ذاك. هذه النظرية تقرب من تلك النظرية، وهو أن المدرك واحد شخصي خارجي، ولكنه نحن لأننا لا ندركه إلا عن بعد، فيكون من قبيل أننا نرى شخصا من بعيد ولا نطبقه من هو، فيكون قابلا للصدق على كثيرين. بناء على هذه النظرية الثالثة والرابعة، وهي نظرية الاتحاد أو نظرية العلم الحضوري، هسه إما لا عن بعد أو عن بعد، أيضا يتضح إذا ثبت تجرد ذلك المدرك فإنه لا بد أن يثبت ماذا؟ تجرد هذا المدرك، لأنه إما بنحو من الاتحاد أو بنحو من العلم الحضوري. هسه النظرية الخامسة تبقى لي الحكيم السزواري تأتي الإشارة إليها. قال: ويمكن جعل الذوات المرسلة أعم منها على مذهب صدر المتألهين. إذن أيضا نقول المراد هي الحقائق الخارجية المرسلة، ومع ذلك يثبت ماذا؟ تجرد النفس الناطقة، ولا يرد ذلك الإشكال الذي تقدم. من أن إدراك الكليات مشاهدة النفس أرباب الأنواع، ولكن بنحو الإضافة الإشراقية، يعني أن تكون النفس قائمة بذلك العقل الكلي قياما بالإضافة الإشراقية، وهذا لا يتم إلا بنحو من أنحاء الاتحاد أو العلم الحضوري. لا توجد بعد إثنينية وجودية بين أرباب الأنواع أو الوجود العقلاني وبين هذه النفس ولو بحسب هذه المرتبة، ولكن عن بعد. هذه ولكن عن بعد إشارة إلى نظرية صدر المتألهين لافتراقها عن نظرية حكمة الإشراق. ولكن عن بعد كما نقل الشيخ في إلهيات الشفاء عن قوم أنهم جعلوا لكل واحد من الأمور الطبيعية والمادية صورة مفارقة هي المعقولة. الصورة المفارقة هي التي يتعقلها الإنسان وتتعقلها النفس الناطقة، هي المعقولة. وإياها، يعني هذه الصورة المعقولة، وإياها يتلقى العاقل. إذ كان المعقول، ما الدليل على أنه ليس أمرا مجردا؟ يقول: إذ كان المعقول أمرا لا يفسد مجرد، وكل محسوس من هذه الأمور الطبيعية فهو فاسدون. إذن هذا غير ذاك. وجعلوا العلوم والبراهين، مراد من العلوم هنا يعني التصورات مطلقة، ومراد من البراهين يعني التصديقات. وجعلوا العلوم والبراهين تنحو نحو هذه الأمور المجردة عن المادة، وإياها تتناول، يعني تتناول تلك الأمور المجردة عن المادة. وكان المعروف بإفلاطون، تعريض، ظاهر العبارة فيها تعريض. وكان المعروف بإفلاطون ومعلمه سقراط يفرطان في هذا الرأي، وهو أن إدراك الكليات حدودا وتصديقات إنما هو ماذا؟ من خلال إدراك الوجودات العقلانية، إما العقلانية الطولية أو العرضية على المباني المختلفة في المسألة. انتهى. والحق، هذا هي النظرية الخامسة. بل إلى نفس النظرية، نظرية الإضافة الإشراقية ونظرية إدراك الكليات، إدراك الوجودات المجردة عن بعد. والحق أنها، هاي النظرية الخامسة للحكيم السبزواري، يقول أساسا لا إدراك الكليات عن بعد، لا ليس إدراك الكليات كما ذكرته الحكمة الإشراقية ولا الحكمة المتعالية، وإنما هناك انعكاسات لتلك الوجودات المجردة في ماذا؟ في العاقلة. هسه هذا الانعكاس بنحو الحلول أو بنحو آخر بعد الحكيم الزبزواري لا يبين، يقول النفس الناطقة تكون كالمرآة وتلك الوجودات المجردة ماذا؟ تنعكس فيها، فتوجد فيها صور تلك الموجودات المجردة. والحق أنها عنواناتها صورها الحاكية عنها، والحق أنها عنواناتها وعكوسها التي تنعكس في القلب، وأنوار مشرقة من السماوات العلا، يعني من تلك الموجودات العالية المجردة التي هي عالم الإبداع، لأنهم يرون أن موجود الموجودات المجردة مبدعات لا مكونات، لأنه لا تحتاج إلى زمان ومدة ومادة ونحو ذلك، فتسمى عندهم موجودات إبداعية لا مكونات. قال التي هي عالم الإبداع، ولا سيما وخصوصا تلك العنوانات المطابقة، يعني المطابقة للواقع ونفس الأمر، ولا سيما العنوانات المطابقة التي العنوانات المطابقة ما هي؟ التي هي العلم بها على ما هي عليه في نفس الأمر. الآملي في حاشيته يقول بأن هذا القول ليس مخالفا لنظرية صدر المتألهين، لأنه يحتمل أن مراد الحكيم السبزواري في أول الأمر يكون كذلك، يعني بعد أن النفس لم تقوى ولم تشتد، وفي الوسط والأواخر يكون ماذا؟ يكون بنحو الاتحاد والعلم الحضوري. إذن هذا في مقدمة الأمر وتلك في الأواسط والأواخر. إذن الحكيم السبزواري لا يريد أن يخالف صدر المتألهين أنه إلى الأبد هذه فقط عنوانات، لا، النفس تصل إلى درجة عندها تتحد مع العقل الفعال، عندها يكون العقل الفعال قوة من قوى النفس. أن يكون العقل الفعال قوة من قوى النفس، هذا مرحلة عالية من النفس المجردة، من قبيل القوة العاقلة بالنسبة إلى الإنسان. تجد بعض الناس قوتهم العاقلة بالنسبة إليهم حال، وبعض الناس القوة العاقلة بالنسبة إليهم ماذا؟ ملكة. وبعض الناس القوة العاقلة بالنسبة إليهم ماذا؟ واقعا قوة من قواهم التي تسيطر على باقي القوى. الارتباط بالعقل الفعال مولانا له هذه المراتب، تارة يكون الارتباط بالعقل الفعال آنا ثم ينقطع وهو على نحو الحال، وأخرى يكون ملكة، وثالثة يكون ماذا؟ ها؟ وثالثة يكون قوة من قوى النفس. وهذه نكتة أساسية، وهو أننا نعرف أن هذا العقل الفعال الذي عبرت عنه الروايات بأنه روح القدس، هذه الروح التي هي التي أعظم من جبرائيل وميكائيل، هذا الموجود سنخ موجود علاقته مع الموجودات الأرضية علاقة تشكيكية، ومنه يتضح لماذا أن هذه الروح تشتد عند الإمام بعد الانتقال إليه، مع أنها كانت موجودة ماذا؟ قبل الإمامة أيضا. هذه بعد البعد الكلامي لهذه المسائل، وإلا لا تتصورون بأنه هذه الأبحاث مجرد اصطلاحات، خلينا نحفظ الاصطلاح، حفظنا ما حفظنا مو مهم، لا، هذه أسس تلك الأبحاث الكلامية، وإلا إذا لم يثبت ذلك واقعا أنتم عندما تأتون إلى الروايات والآيات التي تقول أيدناه بروح القدس، يعني موجود من الموجودات يمشي إلى جنبه، قد يؤيده وقد بعض الأحيان ماذا ينفصل عنه. أما على مباني الاتحاد، على مباني العلم الحضوري، مباني الإمامة أيضا تتضح لدينا. قال والحق أنها عنوانات إلى آخره. والثالث، الدليل الثالث إلى ذلك، الدليل الثالث الذي أقامه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه لإثبات تجرد النفس الناطقة، قولنا وكون فعل النفس لا انتهاء له، قياس من الشكل الثاني، وهو أن العاقلة تقوى على أفعال غير متناهية، هذه صغرى القياس وكبرى القياس، ولا شيء من الجسمانيات يقوى على أفعال غير متناهية، هذه كبرى القياس، بحذف المحمول المشترك فيهما معا، إذن لا شيء من العاقلة بجسم أو جسمانيين. إذن عندنا صغرى القياس وعندنا ماذا؟ كبرى القياس. أما الصغرى فلأن العاقلة تقوى على معقولات غير متناهيتين، هذه إثبات الصغرى يحتاج إلى دليل لأنه وردت إشكالات متعددة في المقام. قرر ذلك صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه في الأسفار بأن النفس تدرك الأعداد والأعداد غير ماذا؟ غير متناهية، فالعاقلة تقوى على أفعال غير متناهية، العقل يدرك الأعداد والأعداد غير متناهيتين، فالنفس العاقلة تدرك ماذا؟ أمر غير المتناهي، هاي الصغرى والكبرى، وليس شيئا من الجسم أو الجسماني يقوى على إدراك اللا متناهي. لماذا؟ لما ثبت في أبحاث العلة الجسمانية، ثبت من أن علة الجسمانية متناهية مدة وعدة وشدة، فإذا إذا كان جسماني فهو متناهي، وحيث أن النفس تدرك اللا متناهي إذن ليست ماذا؟ ليست بجسماني. أما الكبرى فقد ثبت في بحث العلة الجسمانية من أن العلة الجسمانية آثارها متناه عدة ومدة وشدة، هذا أي في العلة الجسمانية، ولكن العقل تدرك، العقل ماذا يدرك؟ يدرك اللامتناهي، يعني يدرك ماذا؟ يدرك الأعداد، وإدراكه للعدد يعني إدراك لللامتناهي، فالنفس ماذا؟ غير المادة وغير الجسم والجسمانيات. الآن نقرأ نطبق بعض العبارات حتى نرد إلى الإشكالات. أن العاقل تقوى على أفعال غير متناهية، ولا شيء من الجسمانيات يقوى على أفعال غير متناهية. أما الكبرى لا يوجد فيها إشكال، إنما الكلام أين؟ في الصغرى. وأما الصغرى فلأن العاقلة تقوى على معقولات غير متناهية، ففي إدراك، هذا البيان الذي يبينه الحكيم السبزواري فيما يرتبط بإثبات الصغرى بالبيان الذي أشرنا إليه، وهو أن النفس تدرك العدد، يدرك العدد والعدد غير متناه، فالنفس يدرك ماذا؟ غير المتناهي. هنا توجد إشكالات متعددة. الإشكال الأول، طبعا أكو إشارة إليها في الآخر في سطر واحد ولكن بنحو الإشارة. الإشكال الأول وهو أنه ما هو مرادكم من اللا تناهي الذي تذكرونه هنا؟ مراد من اللا تناهي اللا تناهي بالقوة، يعني اللا تناهي اللا يقفي، أو مرادكم من اللا تناهي يعني اللا تناهي بالفعل. يتذكر الإخوة نحن قلنا بأن العدد متناهٍ ها أو لا متناهٍ؟ قلنا بالفعل دائما هو متناهٍ، ولكن بالقوة أيضا ما هو؟ ليس بمتناهٍ. أي درجة من العدد فرضته فيمكن أن تفرض درجة ماذا؟ أعلى منها. فما هو مرادكم من اللا تناهي هنا؟ اللا تناهي بالفعل أو اللا تناهي بالقوة؟ إذا كان مرادكم اللا تناهي بالفعل فلم يثبت بهذا البيان، لأن الذي ثبت أنه يدرك ماذا؟ يدرك العدد، والعدد لا تناهيه بالقوة أو بالفعل، لا تناهيه بالقوة. فإذا كان مرادكم ألا تناهي بالفعل فما ذكرتموه لإثبات الصورة غير تامين، وإذا كان مرادكم ألا تناهي بالقوة فهذا موجود أيضا ماذا؟ في الأجسام، فإن الأجسام أيضا تنقسم إلى انقسامات ماذا؟ لا متناهية، ولكن لا تناهيها بالقوة أو بالفعل؟ بالقوة، لأننا نحن لا نؤمن بنظرية الجزء الذي لا يتجزأ. وهذا هو الإشكال الذي ذكر على هذا التقريب لإثبات الصغرى. في مقام الجواب عن ذلك يوجد جوابان. الجواب الأول وهو الذي ذكره الحكيم السبزواري هنا رحمة الله تعالى عليه، وهو أننا نقول بأن المراد من اللا تناهي هو اللا تناهي بالفعل، وليس المراد هو اللا تناهي بالقوة. ولكن لكي يتضح مراد الحكيم السبزواري نحتاج إلى هذه المقدمات الثلاث التي لم ترد في كلمات الأعلام وفي حواشيهم. المقدمة الأولى أن الفيض الإلهي غير متناهٍ، يعني أنت عندما تضع يدك على أي نوع من هذه الأنواع كالإنسان فإن أفراده غير متناهية بالفعل، مو غير متناهية لها وإنما بالنسبة لي دائما ماذا؟ الأفراد متناهية، ولكن مجموع الأفراد غير متناهية. يعني نحن لا نصل في من حيث الصعود إلى موجود ليس قبله وجود، ولا نصل من حيث النزول إلى وجود ليس بعده ماذا؟ ليس بعده وجود. وإن كان أنا عندما دائما أحسب ماذا؟ أحسب يصل إلى ماذا؟ إلى المتناهي، ولكن كل الفيض الإلهي نظرت إليه فهو ماذا؟ فهو غير متناهي. وهذه مسألة مرتبطة بدوام الفيض الإلهي، حيث أن الفيض الإلهي لا ابتداء له ولا انتهاء له فهو ماذا؟ غير متناهٍ. أي مقدمة. المقدمة الثانية أن رب النوع أو الوجود العقلي لكل واحد من هذه الأنواع هو واجد لكل هذه الأفراد الموجودة، رب النوع واجد لكل هذه الأفراد الموجودة. المقدمة الثالثة أن الإدراك إنما هو ماذا؟ من خلال مشاهدة رب النوع والاتحاد معه ونحو ذلك. إذا تمت هذه المقدمات فإدراك الكلي هو إدراك ماذا؟ لغير المتناهي. هذه المقدمات إن شاء الله نبينها غد، والحمد لله رب العالمين. الحوزة معلنة التعطيل غد وبعد غد، ولكن احنا ما نريد نعطل، اذا الاخوة موافقون حتى احنا نجي، يعني الاربعاء هو الوفاء شهادة، ولكنه الحوزة معطلة من يوم الاثنين الى الجمعة، لكن احنا فقط نريد الاربعاء نعطل، فاذا الاخوة ما في عندهم مانع بلي، وقضية التصويت قضية الموافقين بعد بلي، ونجي بعد.